بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بعدم صحة إمامة العاجز عن القيام إلا إن كان الإمام الراتب وترجى زوال علته وتكرى إمامة اللحان والفأفاء. المأمومون وقوفهم بالنسبة للإمام، إن كان المأموم واحدا فيقف عن يمينه، وإن كانوا أكثر فيكون خلفه ويجوز عن يمينه ويساره، والمرأة تكون خلفه استحبابا ويجوز عن يمينه. وأيضا في المسجد تصح القدوة مطلقا، وخارج المسجد لا بد من الرؤية، وهناك أعذار مسقطة للجمعة والجماعة، منها المريض ومدافع أحد الخبثين إلى آخره، مرت معنا. المريض يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب، ويجوز على جنبه الأيسر والأفضل على الأيمن، ويكره مستلقيا. وإن طرأ عجز أو قدرة في أثناء الصلاة انتقل وبنى ولم يستأنف. فيما يتعلق بصلاة المسافر والخائف، يسن قصر الرباعية إلى ركعتين إذا كان السفر مباحا طويلا. كذلك يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين للمسافر وللمريض ونحوهما، وكذلك يجوز الجمع بين العشاءين فقط لمطر ونحوه كالثلج. وهناك شروط مرت معنا في مسألة الجمع وصحة صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، الإمام أحمد يخير بينها ويذهب إليها كلها ويختار حديث سهل، وذكرت لكم الصفات الست في الدرس الماضي. قال رحمه الله: فصل في صلاة الجمعة. اليوم لازم ننتهي من كتاب الصلاة، عشان كذا مستعجلين. فصل في صلاة الجمعة. أخرها لأنها لا تجب على كل أحد، أول شيء هو أخر صلاة الجماعة لأنها متعلقة بالرجال، بخلاف الصلوات التي مرت معنا ما يتعلق بسجود السهو وصلاة النافلة يحتاجها الرجل والمرأة، صلاة الجامعة يحتاجها الرجال أخرت. ما يتعلق بصلاة الجمعة، بما أنها لا تتكرر إلا مرة في الأسبوع أخرت، الحاجة إلى صلاة الجماعة يعني متكررة يحتاج إليها كل يوم، صلاة الجمعة يحتاج إليها مرة في الأسبوع. قال: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. هذه قيود تلزم المسلم، للكافر المكلف البالغ العاقل، للمجنون ولا الصبي، الذكر هذا محل إجماع لا تجب على الأنثى، الحر لا تجب على العبد، مستوطن ببناء لابد أن يكون مستوطنا لا مسافرا، ويكون مستوطن ببناء. أما إذا كان مستوطن بخيام فلا تجب عليهم الجمعة. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت. يعني مثاله رجل تجب عليه صلاة الجمعة، مسلم مكلف حر، فلو صلى الظهر قبل صلاة الجمعة فصلاته للظهر لا تصح، لأن الواجب عليه إيش؟ صلاة الجمعة وليست الظهر، فإذا صلى الظهر الظهر غير صحيحة، الظهر لا تصح لو صلى قبل صلاة الإمام. والمقصود قبل الإمام أي قبل فراغ ما تدرك به. كيف؟ يعني هي صلاة الجمعة تدرك بماذا؟ بإدراك الركعة الأخيرة. فلو أنه كبر لصلاة الظهر رجل جالس في البيت قال أنا اليوم سأصلي ظهرا لن أصلي جمعة، هو غير معذور، فجاء وكبر. فلو كبر والإمام يخطب تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. طيب كبر والإمام في الركعة الأولى، ما تصح. كبر والإمام في الركعة الثانية إذا كان في حال القراءة أو في الركوع ما تصح، لكن قال الإمام سمع الله لمن حمده فاتته الجمعة، فحينئذ لو كبر بعد ذلك صحت. قال ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، يعني وإلا يعني وإن لم يكن من وإن لم يكن ممن لا تلزمه الجمعة، يعني امرأة صلت والإمام يخطب تصح ولا ما تصح؟ تصح. مريض في البيت صلى والإمام يخطب، مسافر صلى والإمام يخطب، تصح. قال والأفضل بعده، الأفضل أن يؤخر الصلاة حتى تنتهي صلاة الجمعة. قال وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه. يعني عندنا حالتان في مسألة السفر يوم الجمعة، إن سافر بعد الزوال بعد زوال الشمس فيحرم عليه السفر، السفر حرام بعد الزوال. وإن سافر قبل الزوال فالسفر مكروه، يكره أن يسافر قبل الزوال في يوم الجمعة، الكلام عن يوم الجمعة، لكن لو سافر قبل الفجر في الليل جائز. قال ما لم يأتي بها أي في صلاة الجمعة، ما لم يأتي بها في طريقه، قال أنا سأصلي في الطريق أو يخف فوت رفقة، يعني هناك مثلا رحلة الطائرة ستفوته لو صلى الجمعة، يخشى فوات الرفقة، فحينئذ تزول الكراهة ويزول التحريم. يعني إن كان سيأتي بها في طريقه لا كراهة في الصورة الثانية ولا تحريم على الصورة الأولى، واضح؟ يعني شخص سيسافر بعد الزوال وقال هناك قرية ستكون في طريقي وسأدرك معهم صلاة الجمعة وأصلي معهم، يجوز؟ يجوز، لا تحريم. شخص سيسافر قبل الزوال ويقول في طريقي سأصلي الجمعة في مدينة أو في قرية سأصلي بها صلاة الجمعة، يجوز؟ يجوز، لا كراهة. أو كان يخاف فوت رفقة. قال وشرط لصحتها الوقت، وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. يعني أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، وما هو أول وقت صلاة العيد؟ هو أول وقت صلاة الضحى. ما هو أول وقت صلاة الضحى؟ حين ترتفع الشمس قدر الرمح. فعندنا في المذهب، وهذا من المفردات خلافا للمذاهب الثلاثة، عندنا لو صلوا الجمعة الساعة الثامنة صباحا صحت، أو الساعة السابعة صباحا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح صحت، ولهم أن يصلوا في هذا الوقت من ارتفاع الشمس قدر رمح حتى آخر وقت صلاة الظهر، أي حتى يدخل وقت صلاة العصر، هذا كله وقت لصلاة الجمعة. قال وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، هذا ما ليس فيه خلاف أن آخر وقتها هو آخر وقت صلاة الظهر، فلا يجوز أن يقدموها قبل ارتفاعها ولا يجوز لهم أن يؤخروها إلى وقت صلاة العصر. فإن خرج أي الوقت، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا، يعني جاء الإمام وخطب بهم، ما بدأوا الخطبة إلا قبل أذان العصر بنصف ساعة، وجاء الإمام وأطال بهم الخطبة وخرج الوقت وهو يخطب، يظن أنهم إذا بدأوا بالخطبة أنهم أدركوا الوقت، فبما أنه خرج الوقت حتى لو كانوا في الخطبة فإنهم فاتتهم الجمعة ويصلون ظهرا، هذا ما هذا إجماع. إذا خرج الوقت ولم يكبروا لصلاة الجمعة فاتتهم الجمعة ويصلونها ظهرا. قال فإن خرج قبل التحريمة أي تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، وإلا فجمعة، وإلا جمعة، يعني لو أنهم فقط كبروا تكبيرة الإحرام في الوقت ثم دخل وقت صلاة العصر وهم ما زالوا في الركعة الأولى، أدركوا الجمعة ولا ما أدركوها؟ أدركوها على المذهب. هذا من المفردات أيضا، المذاهب الثلاثة يقولون لا، أقل شيء يقولون ركعة. عندنا في المذهب لا، يكفي تكبيرة. فلو كبروا لصلاة الجمعة قبل خروج وقتها يصلونها جمعة، يعني عندنا العبرة بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، لا العبرة لا بالركعة ولا بالخطبة، واضح؟ فإن خطبوا قبل الوقت، خطب الإمام قبل الوقت وخرج الوقت ولم يكبروا يصلونها ظهرا، خطب الإمام قبل الوقت قبل خروج الوقت وكبروا لصلاة الجمعة قبل خروج الوقت يتمونها إيش؟ يتمونها جمعة. أنتم معي؟ طيب، سؤال لتحريك الأذهان. قال رحمه الله وشرط لصحتها الوقت، ارجع لباب شروط الصلاة. تذكرون ولا ما تذكرون؟ قال شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت، صح؟ وهنا وش قال؟ وش قال هنا؟ الوقت. هناك وش قال؟ بينهما فرق؟ العبارة فيها فرق لكن المعنى فيه فرق؟ تريدني شيخ؟ لا لا اطمئني شيخ، الله يحفظك. ها مشايخ؟ الآن يقول دخول الوقت وهنا في الجمعة يقول الوقت، ها وش رأيكم؟ وهناك؟ وإذا فاتته إيش يسوي؟ فقط. أحسنت، ممتاز، هذا هو الجواب. هناك الشرط هو دخول الوقت، صح؟ هو دخول الوقت. الآن لو صلاها مثلا صلاة المغرب، متى يدخل وقتها؟ بغروب الشمس. طيب خلاص الآن غربت الشمس، تحقق الشرط ولا ما تحقق؟ تحقق. طيب لو صلاها في الوقت الشرط منطبق عليه ولا غير منطبق؟ منطبق. فصلاها أداء وهو مأجور لأنها صلاة في الوقت. طيب خرج الوقت، الوقت خرج وصلاها مثلا في وقت صلاة العشاء المغرب، صلاها قضاء، سواء إذا كان معذورا فليس عليه إثم، وإن تعمد تأخيرها فهو آثم. لكن وش يصليها؟ يصلي المغرب. الشرط متحقق ولا غير متحقق؟ متحقق، اللي هو دخول الوقت، والوقت دخل الوقت دخل. الجمعة شرط صحتها الوقت وليس دخول الوقت فقط، يعني لابد أن تكون صلاة الجمعة في الوقت، واضح؟ فلو خرج الوقت صلاة الجمعة ما تصح الجمعة. الفقهاء يعني دقيقين جدا، يعني لما قالوا هناك دخول الوقت وهنا الوقت بينهما فرق، واضح؟ هذا الشرط الأول ألا وهو الوقت. الشرط الثاني قال وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، أي لا بد أن يحضر لصلاة الجمعة 40 مع الإمام، يعني لو كان عندنا 39 والإمام هو رقم 40 صحت، يعني الإمام محسوب معهم من أهل الوجوب، يعني لابد أن يكون هؤلاء، لابد أن يكون هؤلاء 40 كلهم مقيمين مستوطنين رجال أحرار، واضح؟ بالغين. فلو كان 39 ذكر وامرأة ما صحت جمعة، 39 مقيم مستوطن وواحد منهم مسافر ما صحت الجمعة، 40 مثلا أحرار وواحد منهم عبد ما صحت الجمعة، شددوا في هذا رحمهم الله. وجاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر، أخرجه الدارقطني. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، يعني إن نقصوا قبل إتمامها، يعني كان عددهم 40 فخرج 10، خرج 10 فإنهم يستأنفونها جمعة، يعيدونها ويصلون جمعة مرة أخرى، لأنهم صلوا جمعة وكان عددهم 30 نقصوا. هذا إن أمكن، إن أمكن استئنافه يعني ما زال الوقت موجودا وجاء معهم كم، وجاء معهم ما يتمم 40، لكن هؤلاء 10 خرجوا وما عادوا، أو أن الوقت خرج، فإنهم يصلونها ظهرا. يعني إذا اجتمع 10 أو اجتمع 20 فقط وكانوا في قرية، الجمعة ما تجب عليهم، يصلونها إيش؟ يصلونها ظهرا. إذا كان كلهم عددهم 20 أو 30 يصلونها ظهرا. قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، هذا ما تدرك به الجمعة بالنسبة للمأموم. فلو أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، يعني لو أن المأموم، طبعا المأموم إذا جاء وقت الخطبة وصلى الصلاة صحت جمعته، لكن لو فاتته الخطبة وأدرك الصلاة فقط صحت جمعته، لكن لو فاتته الركعة الأولى وأدرك الثانية جمعته صحيحة. لكن لو رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فاتته الجمعة. ولذلك حينما يأتي ويدخل الإنسان مع الإمام في الركعة الثانية فحينئذ ينويها ظهرا. قال وتقديم خطبتين، هذا الشرط الثالث. فلو صلوا جمعة فقط بدون خطبة، أو أنهم أخروا الخطبة، قالوا سنجعل الخطبة في الأخير لأن بعض الناس سيتأخرون فنجعلها في الأخير أفضل، نقول أصلا الجمعة ما صحت، فبعد الخطبة تصلون الجمعة. في مسجد من المساجد تأخر الخطيب ولم يحضر، فجاء المؤذن لما تأخر الخطيب وأقام الصلاة وقام الناس وصلى بهم ركعتين، ما تصح هذه بدون خطبة، ما تصح. ولذلك الخطيب لما جاءهم في الخطبة في الجمعة الثانية نبههم أن يعيدوها ظهرا. ويوجد تساهل من بعض الناس حينما تفوته الجمعة، يعني مثلا هناك جوامع تبكر يصلون مبكرين، فيأتي بعض الناس متأخرين وتجدهم يصلون في خلف الجامع، يصلون إيش؟ الظهر. ويوجد جوامع أخرى يستطيعون أن يدركوها ويصلون الجمعة، ما فاتتهم الجمعة، يعني متى تصلي ظهرا؟ إذا فاتت، ما فاتت، يستطيع أنه يدرك الجمعة في جامع آخر. ففيه بعض الناس يعني عندهم تساهل في هذا وجهل، يحتاج إلى نشر للعلم في هذه المسائل. قال وتقديم خطبتين من شرطهما، أي شرط إيش؟ من شرط الخطبتين. الآن انتقل رحمه الله إلى الكلام عن شروط الخطبتين. انتهينا من شروط إيش؟ من شروط صحة صلاة الجمعة. الآن انتقلنا إلى شروط الخطبتين. ذكر 9 شروط. قال من شرطهما الوقت، هذا الأول، الشرط الأول. فلابد أن تكون الخطبتان في الوقت. فلو بدأ الخطبة قبل ارتفاع الشمس وصلوا بعد دخول الوقت ما تصح الخطبة. فإذا ما صحت الخطبة ما صحت الصلاة. وحمد الله، فلا بد أن يحمد الله، يعني لا بد على الخطيب، ويجب على الخطيب أن يحمد الله في الخطبتين. الشرط الثالث والصلاة على رسوله عليه السلام، لا بد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين. الشرط الرابع وقراءة آية كاملة، لا بد أن يقرأ آية كاملة في الخطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس وحضور العدد المعتبر، يعني لو كان عددهم حين الخطبة كان عددهم 30 ثم جاء بعض الناس حتى صاروا 40 وصلوا عددهم 40، تصح ولا ما تصح؟ ما تصح، يعني لابد من حضور 40 للخطبتين. أحد المشايخ دخل لجامع وكان هو الخطيب، فرأى الناس عددهم قليل، فقال المؤذن إذا صار عددهم 40 أخبرني أنا سأجلس في الغرفة. فكلما ذا جاء قام المؤذن وبدأ يعد، لما صار 40 أخبر الخطيب وقام وخطب. قال وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه، يعني لابد أن الخطيب يرفع صوته بقدر إسماعه، أي بقدر إسماع العدد المعتبر، أي بقدر إسماع 40. فلو كان صوت الخطيب ضعيفا يسمعه 10 ما صحت، يعني لابد أن يسمع أقل شيء 40 الخطبة أو الخطبتين، حيث لا مانع، يعني لو كان هناك مانع مثلا إزعاج أو ضوضاء أو كذا، فصار بعض الناس ما يسمع الخطبة بسبب هذا، وما سمع الخطبة إلا 10 لا إشكال. المقصود أن يكون صوت الخطيب في الوقت العادي وفي الطبيعة أنه يصل إلى 40. الشرط السابع النية، الشرط السابع النية. مثال ذلك، يعني إذا خطب بدون نية ما تصح، يعني مثال ذلك لو مثلا هناك بلد اعتادوا على أن شخصا يقوم قبل الخطبة ويذكر الناس ويعظهم، فقام ووعظهم وذكرهم وتكلم عن بعض الأشياء ثم جلس ولم يأتي الخطيب، فقال أنا نصحتكم قبل قليل فهذه سنجعلها خطبة ونصلي. لا، ما نقول ما تصح لأنك ما نويتها خطبة. الشرط الثامن الوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، يعني لابد ويجب على الخطيب أن يوصي الناس بتقوى الله في الخطبتين في الأولى والثانية، وهذا الشرط في الحقيقة يغفل عنه كثير من الخطباء في الخطبة الثانية، كثير يوصون بتقوى الله في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية يأتي ويقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد ذكرنا في الخطبة الأولى كذا وكذا وكذا فيجب على الإنسان كذا وكذا، ويقرأ آية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ويختم. ما وجد هذا الشرط. الله يتقبل. الوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، أي لا يتعين لفظ الوصية بتقوى الله، يعني لو قال أطيعوا الله نفس معنى التقوى، يعني لا يشترط أن يقول اتقوا الله أو أوصيكم بتقوى الله، يعني لو قال أطيعوا الله أوصيكم بطاعة الله هذا يعني داخل، وهي رأس الأمر. يعني مهما تكلمت ووعظت الناس لن تصل إلى معنى التقوى، يعني لو قلت للناس عليكم بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وطلب العلم والبذل الخير للناس والرحمة بالناس والفقراء، كل هذا يعني ما يعني لو مكثت ساعة كاملة لو قلت اتقوا الله يشمل هذا كله، كل هذا داخل في تقوى الله. الشرط التاسع وأن تكون ممن يصح أن يأم فيها لا ممن يتولى الصلاة، يعني الذي يأم في صلاة الجمعة هو المستوطن الذكر الحر العاقل البالغ، فلو جاء مسافر المسافر تصح جمعته لكن ما يعتبر من الأربعين، واضح؟ يعني لو كان هناك 40 مستوطنا وجاء مسافرون معهم تصح الجمعة ولا ما تصح؟ تصح جمعة المسافر، لكن ما يجوز للمسافر أن يتقدم ويصلي بالناس الجمعة، المسافر لا يصلي بالناس الجمعة، فبما أنه لا تصح إمامته لا تصح خطبته. يعني لو جاء عالم كبير وأراد الناس أن يستفيدوا منه وقالوا أنت تخطب والناس يستفيدون منك وبما أنها لا تصح إمامتك نقدم بعد ذلك شخصا آخر، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. في المذهب لابد أن يكون الخطيب من تصح إمامته، واضح؟ يعني لا يجوز أن يكون الخطيب مسافر وثم نأتي ونقدم للإمامة شخصا مقيما، لا ما يكفي، لابد أن يكون الخطيب منطبق عليه شروط إمامة صلاة الجمعة. ولا يشترط، هذا الذي يريد أن يقوله، قال لا ممن يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام، لكن لابد أن يكون الاثنان ممن تصح إمامتهما. يعني لو جاء زيد هو الذي خطب وعمر هو الذي صلى تصح عندنا ولا ما تصح؟ تصح، لكن لابد أن يكون زيد وعمر ممن تصح إمامتهما في صلاة الجمعة. هذا هو معنى الكلام. يعني يجوز أن يخطب زيد ويصلي عمرو إذا كان من أهل الوجوب وممن يصح أن يأم فيها. ثم قال رحمه الله: وتسن الخطبة. الآن انتقل إلى سنن الخطبتين، ذكر 11 سنة. قال: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال. يعني الأفضل والمستحب أن يخطب الخطيب على منبر أو موضع مرتفع، لكن لو خطب على الأرض جاز. السنة الثانية قال: وسلام خطيب إذا خرج، أي أول ما يخرج على الناس يسلم عليهم. السنة الثالثة: وإذا أقبل عليهم، يعني يسلم سلامين، سلام إذا خرج على الناس أول ما يدخل عليهم، أول ما يدخل المسجد، وسلام آخر ويسلم عليهم سلاما ثانيا إذا صعد المنبر. سنة ولا يجب. السنة الرابعة قال: وجلوسه إلى فراغ الأذان، يسن له أن يجلس حتى ينتهي الأذان. لو مكث واقفا جاز، لكن الجلوس هو السنة. وقال: وبينهما قليلا، هذه السنة الخامسة، يعني وجلوسه بينهما أي بين الخطبتين قليلا، أي شيئا يسيرا. ذكر بعضهم أنه بمقدار قراءة قل هو الله أحد. السنة السادسة قال: والخطبة قائما، أن يخطب قائما. لو خطب الناس جالسا جاز، لكن السنة أن يخطب قائما. السنة السابعة: معتمدا على سيف أو عصا، بحيث يمسك السيف أو العصا بيده اليمنى ويرسل اليد الأخرى أو يجعلها على حرف المنبر. السنة الثامنة: قاصدا تلقاءه، أي يقصد تلقاءه بحيث أنه لا يلتفت يمينا وشمالا. السنة التاسعة: وتقصيرهما، يعني يقصر الخطبتين ولا يطول على الناس. السنة العاشرة قال: والثانية أكثر، يعني والثانية أكثر تقصيرا، يعني يقصر الخطبتين والثانية تكون أكثر في القصر. هذا المعنى، وليس المعنى أن الثانية تكون أكثر من الأولى، لا، هذا واضح. ها، في أحد فهم شيء آخر؟ يعني والثانية أكثر في التقصير. السنة الحادية عشر: والدعاء للمسلمين، أن يدعو لجميع المسلمين، وأبيح لمعين، يجوز أن يعين شخصا من المسلمين يدعو له. قال: كالسلطان ولي الأمر، لو ذكره في خطبته ونص على وذكر اسمه جاز. أو مثلا من بنى المسجد مثلا، أو مثلا شخص مثلا معهم في الحي مريض وذكره في الخطبة، هذا جائز. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن أحكام الصلاة. قال: وهي، أي صلاة الجمعة، ركعتان، وهي ركعتان إجماعا لا خلاف في ذلك. يقرأ في الأولى، أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة، يقرأ سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين. يقرأ في الركعة الأولى الجمعة، ويقرأ في الركعة الثانية المنافقين. هذا هو الأفضل والمستحب. ثم قال رحمه الله: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. حرام وليس يكره، يعني لا يجوز أن يكون عندنا في البلد، لا يجوز أن يكون عندنا في البلد جمعتان أو عيدان، لا، في البلد الواحد والقرية الواحدة جمعة واحدة، صلاة جمعة واحدة وصلاة عيد واحدة، ولا يجوز التعداد، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تقام الجمعة إلا في مسجده، وبقية الصلوات كانت تقام أكثر من جماعة، أهل قباء يصلون في قباء، بنو سلمة يصلون في مسجدهم ألا وهو مسجد القبلتين، وكان يوجد أكثر من جماعة. ذاك الرجل الأعمى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي من أجل أن أتخذ مصلى أنا وأهل بيتي، فكان فصلى، فكان يصلي هو في ذاك المكان، وجماعة معاذ بن جبل أيضا لما كان يصلي في قومه، وقال بعضهم إنه نفسهم كان يصلي في بني سلمة يعني مسجد القبلتين. عموما يعني الصلوات كانت هناك تقام أكثر من جماعة، لكن في الجمعة ما كان يخطب لصلاة الجمعة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فما تتعدد. ومكث هذا الأمر فترة من الزمان، يعني حتى في زمن الخلفاء الراشدين ما كانوا يعرفون إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد الواحد، واستمر هذا الأمر فترة طويلة. يعني حتى فترة زمن بني أمية كاملا، تخيلوا يعني أكثر من 100 سنة ما كانت تقام الجمعة إلا في موضع واحد في البلد، في القاهرة في موضع واحد، في مكة في المسجد الحرام، في دمشق في موضع واحد، حتى جاءت دولة بني العباس وجاء أبو جعفر المنصور وأنشأ بغداد وكبر البلد وصارت بغداد كبيرة، وصار هناك وكذلك هناك نهر يفصل بين منطقة بغداد من الجانب هذا والجانب الآخر، ضفتي النهر، فكان يشق على الذين من ذاك الجانب أن ينتقلوا للجانب الآخر. فأفتى بعض الحنفية، ويقال أنه أبو يوسف القاضي هو الذي أفتى بأنها تقام جمعة ثانية للحاجة. وعلى هذا جماهير أهل العلم أنه يجوز إقامة جمعة ثانية للحاجة. لذلك إيش قال؟ قال وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، إن كان هناك حاجة جاد. طبعا والحاجة يا مشايخ عدة أمور، بعض الناس بعض الطلبة يعني لا يفهمون معنى الحاجة هنا. ليس الحاجة فقط الزحام في المسجد الأول، يعني هذا لا شك أنه حاجة، هذا من الحاجة. يعني لو كان الجامع لا يكفي الناس فجئنا وأقمنا جمعة في جامع آخر، هل هذه حاجة؟ نعم هذه قطعا حاجة، لكن ليس هذا فقط الحاجة. يعني لو كان في شرق البلد جامع ويشق على الذين في غربه أن يذهبوا لصلاة الجمعة في الجامع الموجود في الشرق والجامع لا يمتلئ، هل لهم أن يقيموا جمعة في الغرب؟ نعم يجوز، من الحاجة بعد الجامع. وعلى هذا يعني فيه سعة على الناس، لأني أذكر بعض الطلبة، أنا لماذا قلت هذا؟ لأن بعض الطلبة قال إن الجامع في الحي الآخر ما تمتلئ صلاة الجمعة فيه، والآن فتح جامع عندنا في حينا، فهل يجوز؟ أنا فقلت له ليس فقط الحاجة هو مسألة أنه يمتلئ، بعد الجامع هذا عذر، يعني إذا كان الحي الآخر بعيدا هذا عذر، أيضا من الأعذار إذا كان هناك فتنة ستحصل لو جمعنا كل أهل البلد في جامع واحد، مثلا يوجد في البلد هذا قبائل، وهؤلاء لا يريدون أن يصلوا مع هؤلاء، وأولئك لا يصلوا مع أولئك، فإذا جمعناهم كل واحد سيقول الخطيب منا أو الإمام من عندنا، فستحصل فتنة، خلاص أنتم صلوا في جامعكم وأنتم في جامعكم وكلكم إن شاء الله مسلمون وإخوة ونفع الله بكم. طيب هذا معنى الحاجة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن سنن الجمعة فقال: وأقل السنة بعدها، أي بعد صلاة الجمعة، ركعتان. الكلام في صلاة العيد في مسألة تعدد صلاة العيد نفس الكلام في تعدد صلاة الجمعة. وأقل السنة بعدها أي بعد صلاة الجمعة ركعتان، وأكثرها ست. فلو جاء بركعتين هذه هي السنة الراتبة لصلاة الجمعة، أو يصلي أربع ركعات أو يصلي ست ركعات، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث ابن عمر في الصحيحين وغير ذلك. في الصحيحين جاء أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد الجمعة ركعتين، هذا جاء في البخاري ومسلم، وجاء في سنن أبي داود أنه كان يصلي ست ركعات. فقال الإمام أحمد: أقله ركعتان وأكثره ست. هذه السنة الراتبة، والأفضل أن يصلي هذه السنة في الجامع وليس في بيته، بخلاف السنن الأخرى. السنن الأخرى الأفضل أن تصلى في البيت إلا سنة الجمعة. قال: وسنة قبلها أربع غير راتبة. يسن أن يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، لكن هذه ليست بسنة راتبة. السنة الراتبة هي السنة التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف هذه. والسنن غير الرواتب، ذكر الحنابلة عدة سنن غير الرواتب، أربع قبل الظهر هي 20 ركعة في بقية الأيام، يعني في غير يوم الجمعة 20 ركعة، غير العشر ركعات السنن الرواتب، أربع قبل الظهر، وأربع بعد الظهر، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، هذه 20. أربع قبل الظهر، وأربع بعد الظهر، هذه 8، وأربع قبل العصر، هذه 12 ركعة، وأربع بعد المغرب، وأربع بعد العشاء، 20 ركعة، ويوم الجمعة أربع قبل صلاة الجمعة، هذه غير راتبة. قال: وقراءة الكهف، أي سورة الكهف، في يومها وليلتها. هذه عبارة الإقناع، وعبارة صاحب المنتهى قراءة سورة الكهف في يومها ولم يقل وليلتها. قال في المطالب الروحيباني، شرح أي كتاب؟ الروحيباني شرح أي كتاب؟ في أحد يعرف الجواب؟ شرح كتاب غاية المطلب للشيخ مرعي الكرمي صاحب دليل الطالب. غاية المنتهى، أنا إيش قلت لكم؟ لا، غاية إيش؟ لا غاية المنتهى. شرحه اسمه المطالب. غاية المنتهى هذا جمع فيه الشيخ مرعي بين المنتهى والإقناع، لأنهما كتابان معتمدان، قال: سأجمع بينهما في كتاب، في كتاب واحد، فجمع بينهما في كتاب واحد. الشيخ الرحيباني جاء وشرح الغاية في مطالب أولي النهى، شرح غاية المنتهى. ماذا قال؟ قال كلاما حسنا، قال وظاهر كلامهم أنه يكفي أن يقرأ سورة الكهف مرة، والأفضل أن يقرأها مرة في الليل ومرة في النهار في اليوم. وإن أراد أن يقتصر على قراءة سورة الكهف مرة واحدة فقط فليقرأها في اليوم. وهذا جمع حسن، لأن أكثر الحنابلة وهو نص الإمام أحمد أنها تقرأ متى؟ في اليوم لا في الليلة. وهو غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. هو جاء في بعض الروايات يوم الجمعة أو ليلتها، لكن هو هذا هو الغالب. فكلام الشيخ كلام الرحيباني رحمه الله كلام حسن، نقول اقرأها مرتين في الليل وفي اليوم، ما تستطيع ستقرأها مرة واحدة اقرأها في اليوم، ما تستطيع تقرأها في اليوم تعلم أنك مشغول اقرأها في الليل والحمد لله. طيب، قال وكثرة دعاء، يكثر من الدعاء يوم الجمعة لأن فيها ساعة إجابة، فلعله يوافقها فيكثر من الدعاء. قال وكثرة دعاء وصلاة، أي وكثرة صلاة، وكثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، ليس فقط في اليوم، هذا واضح، هذا كلهم متفقين عليه أنه يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، لأن الحديث هو على هذا، لما قال عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ينص الشافعية على أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء 300 مرة في الليل و300 مرة في اليوم، يعني ما هو كثرة، ما هو الكثرة المقصود بها 10 مرات، لا لا، هذا 10 مرات هذا المفروض اليوم 10 مرات، هذا في اليوم 10 مرات، هذا ما هو كثير. بعض الناس يعني يأتي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 50 مرة يقول الحمد لله هذا كثير، لا ما هو كثير. قال وغسل، يسن الغسل، والغسل يا مشايخ خاص بمن يأتي لصلاة الجمعة وليس لكل أحد، يعني المرأة ما يستحب لها أن تغتسل وهي لن تحضر للجمعة، يعني هذه سنة خاصة بمن سيحضر لصلاة الجمعة، يعني مسافر لن يحضر الجمعة، مريض لن يحضر الجمعة، هل يسن له الغسل؟ ما يسن، يريد يغتسل يغتسل، بس هذا ليس الغسل المسنون. بخلاف كثرة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للجميع، للذي سيحضر لصلاة الجمعة أو الذي لن يحضر. قال وتنظف، التنظف المقصود به إزالة الوسخ، وكذلك قص الأظفار وحف الشارب ونتف الإبط والاستحداد حلق العانة. ومر معنا في سنن الفطرة في كتاب الطهارة تذكرون قلت لكم أن هذه الأشياء يفعلها كل أسبوع يوم الجمعة قبل الصلاة. وتطيب، يسن التطيب لصلاة الجمعة. ولبس بياض، أنتم عندكم بيضاء ولا بياض؟ بياض، بياض أفضل، وهي الموجودة في نسخة المؤلف الأخيرة. ولبس بياض، يلبس البياض. ولبس البياض يعني مسنون كل وقت، ليس فقط لصلاة الجمعة، لكن في صلاة الجمعة آكد. يعني يستحب لبس البياض دائما في صلاة الجمعة وفي غير صلاة الجمعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس البياض. قال وتبكير إليها ماشيا، يبكر إليها. تبكير إليها متى؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. جاء عن السلف أنهم كانوا يذهبون لصلاة الجمعة بالسرج، بالسرج يعني يأخذ معه سراج وهو ذاهب لصلاة الجمعة من أجل أن يرى، أن يرى الطريق. معنى ذلك متى يذهب؟ وين يعني؟ قبل ما يظهر النور معه سراج لصلاة، يذهب لصلاة الجمعة. فهذه السنة مغفول عنها، وفي الحقيقة يعني في الحقيقة هذه السنة يعني الأولى لطالب العلم ألا يفرط فيها، لأن في لأنها فيها سنة وتحقيق للسنة و يعني امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثه على ذلك، وأيضا فيه استغلال للوقت. تخيل يا مشايخ أنت تخرج الساعة السادسة أو تخرج الساعة السابعة لصلاة الجمعة، عندك من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشر 5 ساعات، اجعل ساعة للصلاة وساعة لقراءة القرآن وساعة لمراجعة المتون والحفظ وساعة للقراءة والمذاكرة وساعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيفضل عندك وقت. لكن من يعمل هذا؟ وقت مبارك يا مشايخ، وأنت في يوم مبارك، أنا أوصيكم بهذا، اذهب. بعدين هذا الوقت كل الناس نائمين، ما في أحد سيتصل عليك سيقول تعال نذهب استراحة، ولا تعال نذهب يعني نذهب للغداء ولا العشاء، ما في أحد سيتصل عليك ذاك الوقت. اذهب، واذهب إلى المسجد، اذهب إلى الحرم أو إلى أي جامع، واجلس في الصف الأول ومعك كتبك واجلس، ما معلم لا يدري بك أحد. وإذا كنت ستضعف اتفق مع زملائك واذهب. أذكر لما كنت طالبا في الجامعة، لما كنا في الرياض، كنا نذهب مع بعض الزملاء، نذهب مبكرين، نزعم أننا مبكرين، يعني كنا ننطلق بعد صلاة الفجر تقريبا، يذهب كل واحد إلى غرفته ويغتسل ثم نخرج ونذهب إلى جامع من أكبر جوامع الرياض اللي هو جامع الراجحي. نصل إلى الجامع، ها نصل إلى الجامع ونجد الصف الأول شبه ممتلئ من من من كبار السن، وناس لحاهم بيضاء. هذا الكلام ما نتكلم عن زمن السلف، أنا أتكلم عن زمن قريب، عام 1425 26 27. فالأولى بطالب العلم أن يعني يحرص على هذا، وقت مبارك، خلوة، تراجع محفوظك، يعني كل الأوقات التي فاتتك في الأسبوع والأشياء التي تريد تنجزها في هذا الأسبوع تنجزها في هذا الوقت. ماشيا، يذهب ماشيا لصلاة الجمعة، هذا هو الأفضل. إذا كان الجامع بعيدا أو فيه مشقة يركب. ودنو من الإمام، يقترب من الإمام جدا بحيث أن يكون قريبا من المنبر، يقترب منه. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن مكروهات، المكروهات المتعلقة بصلاة الجمعة أو بيوم الجمعة. قال وكره لغيره، أي لغير من؟ لغير الإمام، تخطي الرقاب إلا لفرجة. تخطي الرقاب بحيث أنه يكون هناك الناس جالسين ويأتي هو ويتخطاهم ويتجاوزهم من غير سبب، إلا إذا كان هناك فرجة. إذا كان هناك فرجة، فرجة تكفيه، ها، فحينئذ يجوز له التخطي، لأنهم أسقطوا حقهم، وكان الأولى بهم أن يتقدموا. لكن إذا ما كان، إذا كان ما في فرجة مثل ما يفعل بعض الناس يأتي ويتقدم ويتقدم ثم يأتي ويلتفت وينظر، ما يصلح هذا، هذا مكروه. قال: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، يعني حتى من كان له فرجة يريد أن يذهب إليها يكره له التخطي إن كان يستطيع أن يصل إلى الفرجة من غير تخطي، كأن يكون هناك طريق عن يمين الجامع أو عن يسار الجامع يستطيع أنه يمشي حتى يصل إلى الصف الذي فيه الفرجة ثم يجلس فيها، فهذا كذلك يكره له التخطي. من الذي لا يكره له التخطي؟ الإمام لا يكره له التخطي، وكذلك المأموم إذا كان هناك فرجة ولا يستطيع أن يصل إلى الفرجة إلا بالتخطي. قال: وإثار، أي وكره، يكره إثار بمكان أفضل لا قبول. يعني أنت جالس في الصف الأول ثم جاء شخص تحبه وتحترمه وكذا، فيكره لك الإثار بحيث أنك تتأخر وتقول له تقدم، يكره لك فعل ذلك. قال: لا قبول، يعني لا يكره القبول، يعني هو لا يكره له أن يقبل، يجوز له أن يقبل ويجوز أن يرد، يعني حتى الرد غير مكروه لأن هذا هو حق لك أصلا، يعني هو لم يؤثرك، لا أنت المؤثر، فيجوز له أن يرد ويجوز له أن يقبل. قال: وحرم، الآن انتقل إلى المحرمات، انتهى من المكروهات وانتقل إلى المحرمات. قال: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، يحرم أن يأتي شخص ويقيم شخصا ويجلس في مكانه، حتى الأب يحرم أن يقيم ابنه، لا يجوز أن يأتي شخص ويقيم شخصا من مكانه من أجل أن يجلس فيه إلا إذا كان صبيا، إن كان صبيا جاز أن يقيمه ويجلس في مكانه. قال: والكلام حال الخطبة، أي وحرم الكلام حال الخطبة على غير خطيب. فالكلام وقت الخطبة محرم على غير الخطيب، يعني أما الكلام على الخطيب جائز، لأنه جاء الرجل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى قلة الأمطار، ولما دخل القصة المعروفة، لما دخل وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي، فيجوز الكلام على الخطيب ومن كلمه لحاجة، أي من كلم الخطيب لحاجة. فالخطيب المقصود الأولى من على غير خطيب، يعني الخطيب يجوز له أن يتكلم مع شخص بعينه ومن كلمه لحاجة، يعني من كلمه الخطيب يجوز له أن يتكلم مع الخطيب إذا كان هناك حاجة. قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: اجلس فقد آذيت، الحديث الآخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وقت الخطبة، وأيضا من كان يكلمه يرد عليه: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن تحية المسجد، فقال: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. فتحية المسجد ركعتان تسن مطلقا إلا في أوقات النهي، وإذا دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين وتكون الصلاة خفيفة، لحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود: وليتجوز فيهما. طيب، الآن ننتقل إلى الكلام عن صلاة العيدين. قال: فصل في صلاة العيدين. وصلاة العيدين فرض كفاية، وهذا من المفردات، الحنفية يقولون فرض عين، والمالكية والشافعية يقولون سنة. ووقتها كصلاة الضحى، أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى متى؟ ما هو إلى الزوال؟ لا، إلى قيام الشمس في كبد السنة، يعني حتى يدخل وقت النهي الآخر، واضح؟ لأنه إذا قامت الشمس دخل وقت النهي قبل ذلك. قال وآخره الزوال، المقصود ليس الزوال نفسه كما ذكرت لكم، لا، قبيل الزوال، لكن هم يعبرون بالزوال لأنه الوقت قريب من الزوال. واضح الكلام والغير واضح؟ لأنه الآن الزوال هو وقت بداية، هو بداية الظهر ونهاية وقت النهي. إذا زالت الشمس انتهى وقت النهي ودخل وقت صلاة الظهر، فيجوز فتصلى صلاة العيد فيها في قبل ذلك الوقت. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، يعني ما جاء خبر رؤية الهلال إلا بعد الزوال. متى يصلون العيد؟ غدا، غدا يصلونها في الصباح قضاء. ثم انتقل إلى الكلام عن شروطها. قال وشرط لوجوبها شروط الجمعة، الاستيطان وكذلك ما يتعلق بالحرية ونحو ذلك. قال ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، فلو كانوا مسافرين أو كان عددهم أقل من 40 ما تصح منهم صلاة العيد. قال لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها، إذا فاتته كاملة يسن له أن يقضيها. قال وعلى صفتها أفضل، يعني يجوز أن يقضيها ركعتين بدون تكبيرات زوائد إلى آخره، وإذا قضاها على صفتها بحيث أنه يكبر التكبيرات الزوائد هو الأفضل. قال وسنة يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل، كذلك من فاتته بعضها بحيث أنه أدرك ركعة ولم يدرك الركعة الثانية ماذا يصنع؟ إذا قام يكبر تكبيرات زوائد ولا ما يكبر؟ يكبر تكبيرات زوائد. قال انتقل إلى الكلام عن السنن. قال وتسن في صحراء، تصلى صلاة العيد في الصحراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر، صلاة الفطر، صلاة العيد الفطر تؤخر. ليش؟ من أجل أن يتمكنوا من إخراج الزكاة، وأكل قبلها يسن أن يأكل قبل صلاة العيد في عيد الفطر، يأكل تمرات وترا. وتقديم أضحى، أي ويسن تقديم الأضحى، فعيد الأضحى يقدم ويبكر الصلاة من أجل أن يتمكن الناس من الرجوع وإلى الأضاحي والأضحية. قال وترك، أي ويسن ترك أكل قبلها لمضحي، يعني المضحي الذي سيضحي في اليوم الأول يسن له أن لا يأكل قبل الصلاة، بل يصلي ثم يرجع ويذبح أضحيته ويأكل من أضحيته. أما الذي لن يضحي يخير، يريد يأكل أم يريد يؤخر الأمر إليه. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن صفتها، فقال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، بخلاف إيش؟ بخلاف صلاة الجمعة. لا، هنا يقدم الصلاة ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى أي في الركعة الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، بحيث أنه يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات زوائد، ثم بعد ذلك يتعوذ ويقرأ. واضح؟ وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا غير تكبيرة الانتقال، يعني يكبر تكبيرة الانتقال ثم إذا قام يكبر خمس تكبيرات، رافعا يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره، يعني لا يشترط هذا بنصه، غير ذلك بأن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول، أنه كان لما سئل قال نحمد الله ونثني عليه ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج به الإمام أحمد. قال ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح وفي الثانية الغاشية، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة سبح، وفي السورة الثانية يقرأ سورة الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، يعني إذا انتهى من الصلاة صعد المنبر وخطب كخطبتي الجمعة، يعني أول شيء لابد من خطبتين لصلاة العيد، وهاتان الخطبتان تأخذان أحكام خطبتي الجمعة من ناحية ماذا؟ الأحكام، بحيث إيش؟ يوصيهم بتقوى الله في الخطبتين، ويحمد الله ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحكام، حتى في تحريم الكلام، حتى أنه يحرم الكلام على الناس. نعم لا يلزم حضور خطبة العيد، لكن من حضرها يحرم عليه أن يتكلم، يريد يتكلم ماذا يفعل؟ يخرج. قال لكن هذا هو الفرق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، قال لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسع تكبيرات، والثانية بسبع، الخطبة الثانية يبتدئها بسبع تكبيرات. ثم قال ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، يبين لهم في خطبة عيد الفطر ما يخرجون، لأن قد يكون بعض الناس قد يكون ناسيا زكاة الفطر فيتذكر، وقد يكون بعض الناس أخرج شيئا غير مجزئ فيعرف ما هو المجزئ فيعيد إخراجها وما إلى ذلك. ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، أما في الأضحى ما يضحون هذا واضح لأنهم لم يضحوا بعد. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن التكبير، التكبير المطلق والتكبير المقيد، فقال وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. قال والفطر آكد، ليش الفطر آكد؟ لماذا التكبير في ليلة عيد الفطر آكد؟ ها؟ غير ذلك، غير ذلك غير هذا، لأنه قليل، جيد، هذه علة الحسنة، وبعضها جيد، أول مرة أسمعوها لكن جيدة ممتازة صحيح، لكن هم قالوا لأن هذا التكبير جاء به القرآن. وين؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. جاءت بعد آيات الصيام ولتكملوا العدة. الآن أكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أي تكبير؟ هذا التكبير. فهو آكد لأنه جاء به القرآن. قال وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. أي في ذي الحجة يبتدأ التكبير من أول ذي الحجة، يعني أول ما تغيب شمس ذي القعدة. إذا غابت شمس ذي القعدة دخل وقت التكبير لذي الحجة، فيكبر إلى فراغ الخطبة في الصورتين، في المسألتين، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. هذا ما يتعلق بالمطلق. أما المقيد، قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. هذان قيدان، عقب كل فريضة. فإذا صلى الوتر يكبر بعدها سنة راتبة، يكبر بعدها لا، لكن الفرائض الخمس: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء والجمعة. قال في جماعة. أما إن صلى وحده فلا يكبر. قال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى جماعة. وجاء عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده لم يكبر. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل. المحل، شو معنى المحل؟ غير الحاج. قال من فجر عرفة لمحل، هذا بداية وقت المحل. أما المحرم، قال ولمحرم من ظهر يوم النحر. يعني المحل سيبدأ بالتكبير من فجر يوم عرفة، فسيكبر فجر يوم عرفة والظهر، ظهر عرفة، والعصر، والمغرب، والعشاء، وفجر يوم النحر. وإلى الآن كل هذه الصلوات المحرم بالحج ما يكبر، لأنه مشغول بالتلبية. فإذا رمى الجمرة انتهى وقت التلبية، حينئذ ينشغل بالتكبير، فيكبر، يبدأ التكبير للمحرم من ظهر يوم النحر، ويستمر التكبير المقيد للمحرم ولغيره إلى عصر آخر أيام التشريق. آخر أيام التشريق ما هو؟ يوم 13. أيام التشريق ثلاثة: 11، 12، 13. يوم 10 هو يوم النحر. اليوم 11، 12، 13 هذه أيام التشريق. فيستمر التكبير إلى آخر أيام التشريق، أي إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى يوم 13 للمحرم والمحل. فعلى هذا يا مشايخ، مسألة المطلق والمقيد، فعندنا وقت ليس فيه إلا تكبير مطلق، وعندنا وقت ليس فيه إلا تكبير مقيد، وعندنا وقت فيه المطلق والمقيد. فالوقت الذي ليس فيه إلا مطلق فقط هو من بداية ذي الحجة إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم عرفة، هذا كله مطلق فقط. ومن فجر يوم عرفة إلى فراغ الخطبة هذا يجتمع فيه المقيد والمطلق لغير المحرم، طبعا للمحل. ثم بعد ذلك، بعد فراغ الخطبة، يبقى عندنا فقط ماذا؟ المقيد. في سؤال؟ اسأل. هل يكون وقت الخطبة مكروه؟ الذي يظهر أنه في كل الأوقات حتى قبل. نعم. بالنسبة للتكبيرتين، الكلام الذي نقول بين التكبيرتين الله أكبر، ما فهمتها بين التكبيرتين نقول الله أكبر يكبر تكبيرة الإحرام ويقول دعاء الاستفتاح، ثم يكبر التكبيرة الأولى ويقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، ثم يكبر التكبيرة الثانية الله أكبر كبيرة إلى آخر هكذا. في بلدي قد لا يتجاوز أهل وجوب الجمعة 70 ولا يحضر أحيانا إلا 30 أو 35، فماذا يفعلون إذا حضروا؟ كيف عد؟ في بلدي عدد من يجب عليهم الجمعة لا يتجاوز 70 أو 80، فأحيانا قد يحضر مثلا 35، فماذا يفعل الناس إذا جاءوا؟ أجيبك بعد الدرس، لكن إذا أحد عنده هذه فتوى، إذا أحد عنده سؤال حول هذا. أي آية؟ لكن لابد تكون آية كاملة. الحمد لله رب العالمين. إيه يكفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اتقوا الله. قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. لا، لابد من لابد بالعربية، الأركان لابد بالعربية. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة على ماذا؟ لا أفتي. أنا في أحد عنده سؤال في الدرس؟ عدد التكبيرات، يعني في أكبر تكبيرات بعد الصلاة، مثلا بعد صلاة الجماعة يكبرون، يعني عدد معين أو كل واحد يكبرون كما شاءوا؟ لأن يعني أنا كما أرى الإمام يكبر ثم المأمون تكبير جماعي، قصدك بعض المشايخ يشددون. في يوم الجمعة يعني هناك ساعة محددة في دعاء الاستجابة يعني في أي وقت؟ يعني ذكروا أقوال كثيرة، الأشهر قولان، اللي هو الوقت الأول من صعود الخطيب لصلاة الجمعة حتى فراغ الخطبة وحتى فراغ الصلاة، هذا قول. والقول الثاني القوي أنه آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، وهذا أيضا قول قوي. طيب نكمل. قال رحمه الله: فصل في صلاتي الكسوف والاستسقاء. فصل في صلاتي الكسوف والاستسقاء. هو أشار إليهما في باب صلاة، في فصل صلاة التطوع، لكن بما أن صفتهما تختلف عن صفة بقية الصلوات وتحتاج إلى تفصيل أخرهما. قال رحمه الله: بدأ بصلاة الكسوف فقال: وتسن صلاة كسوف ركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح. يعني أول شيء فيما يتعلق بصفتها، أول شيء حكمها سنة كما مر معنا، وهي آكد صلوات التطوع عندنا في المذهب. وتصلى ركعتين، وكيف تصلى؟ بقيامين، كل ركعة بقيامين، يعني يكبر ويدعو دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع رأسه سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة أقصر من الأولى، ثم يركع ركوعا أقصر من الأول، ويرفع رأسه من الركوع ولا يطيل، ويسجد ويطيل السجود، ويجلس بين السجدتين ولا يطيل، ثم يسجد السجدة الثانية وتكون الثانية أقصر من الأولى ثم يقوم للركعة الثانية ويصليها كالأولى لكنها أقصر في كل ما مضى. قال كل ركعة بقيامين وركوعين وتطويل سورة يطيل يقرأ سورة طويلة وتطويل تسبيح وتسبيح أي وتطويل تسبيح فيطيل التسبيح في الركوع والسجود. قال وكون أي ويعني ويسن كون أول كل أطول يعني أول كل شيء أطول من الذي بعده. فالركعة الأولى كلها بركوعيها وبقياميها أطول من الثانية، وأيضا نفس الركعة الأولى قيامها الأول والسورة الأولى أطول من الثانية، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، والسجود الأول أطول من السجود الثاني، وهكذا. قال واستسقاء ما أطال الكلام في صلاة الكسوف، هو هذا الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر، ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه معروف، سواء كسفت الشمس أو القمر تصلى هذه الصلاة، وما أطال الكلام في هذا. قال واستسقاء أي وتسن صلاة استسقاء، تسن صلاة استسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. متى تسن؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر أو قحط المطر، إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أجدبت الأرض أي لم تنبت، وقحط المطر أي حبس ولم ينزل، وتضرر الناس، فحينئذ تسن صلاة الاستسقاء. قال وصفتها وأحكامها كعيد، أي صفة صلاة الاستسقاء وأحكام صلاة الاستسقاء كصلاة العيد. قال ابن عباس رضي الله عنه سنة الاستسقاء سنة العيدين، فعلى هذا تسن الصلاة قبل الخطبة بصحراء قريبة عرفا بلا أذان ولا إقامة، ويقرأ جهرا في الأولى ماذا؟ بسبح، وفي الثانية بالغاشية، ويكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا قبل القراءة، ووقتها كوقت صلاة العيد. واضح؟ هذا الوقت المسنون، وإلا في الحقيقة هي تجوز كل وقت. يعني لو جاء أناس أرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء الساعة الواحدة ليلا، يجوز ولا ما يجوز؟ تصح ولا ما تصح؟ ها؟ ليلا. ها؟ إيه. أنت انتبهت للأول؟ وقتها كالعيد. إيه نعم، هذا الذي قلته في البداية. وقتها كالعيد، هذا الوقت المستحب المسنون. لكن تجوز أن تصلى مثلا الظهر أو المغرب أو في الليل يجوز، لكن الأفضل أن تصلى متى؟ وقت صلاة العيد، لكن ما تصلى في أوقات النهي. قال وهي والتي قبلها، وهي إيش؟ صلاة الاستسقاء. والتي قبلها ما هي؟ صلاة الكسوف. جماعة أفضل، يسن أن تصلى جماعة. فعلى هذا يفهم من كلامه أنه أن صلاة الكسوف تصح منفردا، وصلاة الاستسقاء أيضا تصح منفردا. يذكر لي أحد الزملاء أن جده رحل من قرية إلى قرية، ما من قرية إلى قرية، رحلوا من منطقة إلى منطقة، خرجوا من جنوب المملكة وذهبوا إلى شمالها، خرجوا من جنوب المملكة وذهبوا إلى شمال المملكة وقطعوا صحاري كثيرة وفيافي وقفار، وعطشوا عطشا شديدا ومكثوا أيام وليالي ما كان عندهم ماء، فاحتاجوا للماء، فذهبوا إليه إلى جده وقالوا استغث. قال اجمعوا الأطفال والنساء والبهائم وليتقدم الرجال ونصلي. فجاء وصلى، ما انتهوا من الصلاة حتى جاءت سحابة وجلس المطر ينزل عليهم فقط، وكل الأرض ما فيها شيء. كان عندهم يقين وكانت ذنوبهم قليلة، الله المستعان. الشيخ السعدي رحمه الله كان يصلح سطحه في البيت، وكان يصلح الميزاب. الميزاب هو الذي ينزل معه المطر من أجل ألا يتجمع المطر فوق في السطح فيتضرر البيت، فكان يصلح. فقال له يا شيخ لماذا تصلح هذا؟ قال أما علمت أن غدا صلاة الاستسقاء، سنصلي وينزل المطر إن شاء الله. طيب، قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، إذا أراد الإمام أن يخرج لصلاة الاستسقاء وعظ الناس، هذا متى؟ هذا قبل الخروج للصلاة يعظهم، وعظ الناس أي ذكرهم بما تلين به قلوبهم وخوفهم العواقب، وأمرهم بالتوبة أي بالرجوع عن المعاصي والخروج من المظالم، أخذ مالا أخذ حقا يرده، وترك التشاحن العداوة والبغضاء بين المسلمين، والصيام يستحب أن يصوموا حال صلاة الاستسقاء، يعني يكون وقت صلاة الاستسقاء وهم صائمون. طيب، والصيام، ولذلك عندنا هنا دائما تكون صلاة الاستسقاء يوم الاثنين والخميس، لكن لو صارت في يوم آخر لا إشكال. أنا أذكر مرة من زمان جاء قرار أنها تصلى صلاة الاستسقاء يوم الثلاثاء والأربعاء، فبدأ الناس تعجبوا، يجوز؟ الناس تعودوا على يوم الاثنين والخميس، يظن أنها فقط. والصيام والصدقة، يتصدقون قبل لتضمنها الرحمة فيرحمون بنزول الغيث، ويعدهم هذا كله قبل إيش؟ قبل الصلاة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، يحدد لهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا، والتواضع هو ضد التكبر، متخشعا، والخشوع هو التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت وسكون الأعضاء، متذللا أي خاضعا، متضرعا أي مستكنا مبتهلا متنظفا يتنظف بإزالة الوسخ ونحوه وأيضا يغتسل يسن له الغسل لكن لا يسن له التطيب فقال لا مطيبا هكذا تقرأ بتشديد الطاء والياء لا مطيبا فلا يسن له ماذا التطيب لأن التطيب هذا يكون متى حال الفرح والسرور وهو الآن في حال سكينة وتواضع أشبه الحاج أشبه المحرم فلا يتطيب لا مطيبا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان يكون معه أهل الدين يحرص على حضورهم والصلاح أهل الدين وأهل الصلاح والشيوخ أي كبار السن المقصود بالشيوخ كبار السن ومميز الصبيان أي الصغار فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير أي تسعا مثل خطبة العيد فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير تسعا كخطبة عيد ويكثر فيها الاستغفار لقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وقراءة الآيات أي ويكثر فيها إيش قراءة الآيات التي فيها الأمر به يعني ويكثر الاستغفار ويكثر قراءة الآيات التي فيها الأمر به أي الأمر بالاستغفار مثل قوله سبحانه وتعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويرفع يديه أي حال الدعاء إذا دعا ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء كيف ها؟ هكذا يدعو ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء وهذا لأنه دعاء رفع بلاء دعاء رفع بلاء لا دعاء طلب فقط وجاء عن جماعة من السلف أن دعاء رفع البلاء تكون الظهور نحو السماء قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره وتمامه اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعر واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ثم قال رحمه الله انتقل إلى الكلام عن العمل إذا كثر المطر إذا نزل المطر بإذن الله سبحانه وتعالى وكثر يقول وإن كثر المطر حتى خيف أما إذا نزل ولا يوجد خوف منه الحمد لله لكن إذا كان هناك خوف من كثرته سعى سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني يكون حولنا المطر ولا يكون علينا، ويكون أيضا على الضراب وهي الرواب الصغار، والآكام وهي أيضا الجبال الصغار، وبطون الأودية ومنابت الشجر، لأن نزول المطر هناك يكون أنفع إذا اشتد. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله انتهينا من كتاب الصلاة. في سؤال؟ كيف؟ انتهوا من الصلاة وبعد يعني نزل المطر. نزل المطر. طيب. وكثر المطر. يسمى دعاء يعني فردا. إيه كل واحد يدعو وحده. كيف؟ لا. مسألة الأربعين محل خلاف. فالذي يشترط الذين يشترطون أربعين الشافعية والحنابلة، المالكية عندهم تفصيل، عندهم تفصيل، عندهم 12 و40، وهل الأربعين من البلد، و12 هذا إذا حضروا من البداية حتى يعني أول خطبة 12، في عندهم تفصيل. والحنفية يقولون 4، خطيب يخطب على 3 لأن أقل الجمع 3، وهناك أقوال في 7، هناك قول 8، شيخ الإسلام يقول 3 مع الخطيب. أيضا أنا في قولي فإن نقص قبل إتمامين استأنف، كيف يعني لو بطل المأموم واحد من المأموم أثناء الصلاة، يعني كيف يعرف الإمام أنه نقص بعد؟ لو عرف كل الأحكام الفقهية، لو عرف كلها، الجاهل ما تتعلق به الأحكام إلا إذا علم. طيب إذا علم بعد انتهاء الصلاة إذا أعادوا من جمعة أخرى، إذا علموا يعيدونها، إذا كان الوقت ما زال الوقت موجودا، ما علموا إلا بعد خروج الوقت يصلونها ظهرا. الأقدم إيش؟ الأقدم لا يبتلع. إيه؟ هم يقولون رحمهم الله إذا أقيمت أكثر من جمعة في البلد فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، يعني لو كان الإمام ولي الأمر أذن بالصلاة في هذا الجامع ولم يأذن بالصلاة في الجامع الآخر، الصحيحة هي ماذا؟ التي أذن بها الإمام. لكن لو لم يأذن بهما أصلا أو أذن بالصلاتين فالصحيحة الأسبق بتكبيرة الإحرام، الذين كبروا أولا صلاتهم صحيحة، والذين تأخروا لا. الجمعة من كان في البلد تجب عليه مطلقا، حتى لو كان ما يسمع النداء أو بعيدا جدا، لو كنت أنت في البلد في المدينة أو في القرية التي تقام فيها الجمعة يلزم الإنسان أن يذهب لصلاة الجمعة. الكلام في الذي خارج عن البلد، مثلا قرية قريبة أو مثلا شخص يسكن خارج البلد في محطة بنزين، أو مثلا في قرية قريبة وهذه القرية عددهم قليل 10، هل تلزمهم؟ إذا كانوا قريبين تلزمهم، وقالوا فرسخ، فرسخ تقريبا 8 كيلو 7 كيلو كذا. إيه إذا كانوا بعيدين ما تلزمهم. أبعد من ذلك ما تلزمه. صلوا الظهر. كيف؟ اشترط حضور 40 متى؟ متى؟ عيدين. نعم نعم اشترط كالجمعة. نعم السؤال في طالبنا وتسن أبيح المعين كسلطان إيه. كان أبو موسى الأشعري يدعو لعمر رضي الله عنه في خطبة وليش ما فيش إيش ما يحتاج إلى دليل خاص. بعض الناس اللي يشددون يقولون ما في شيء هذا بدعة. لا لا لا الأمر واسع يجوز الدعاء لجميع المسلمين فلو عين شخصا لا إشكال. بعض الناس يصلون بعد الجمعة الظهر لهذه الشروط المذكورة عند الفقهاء والتشديد في صلاة الجمعة وأن احتمال أنها لا تصح يحتاط كثير من الناس ويصلون بعد صلاة الجمعة ظهرا. مثلا قد يكون الجامع الذي صلى فيه كان متأخرا فصحت جمعة أولئك وما صحت جمعة هؤلاء فيعيدونها ظهرا من أجل ذلك يفعلون هذا. هذا يفعله كثير. ما يأم هذا مذهب أحمد. طبعا المسألة فيها خلاف وهي في الحقيقة من المفردات تقريبا. المالكية تقريبا يعني المالكية قولهم وسط يقولون مسافر ما تصح إمامته لكن المقيم تصح. يعني لو كان المسافر هذا سيقيم في البلد أكثر من 4 أيام صحت إمامته. لكن عند الشافعية والحنفية ما في إشكال أن الإمام تصح إمامته ما عندهم إشكال في ذلك. لكن غير هذا ما تصح. إذا كانوا في الجماعة في السفر هل سيسن لهم التكبير؟ إيه يسن تكبير المقيد. نعم. إيه لا إشكال منطبقة عليهم الشروط جماعة فريضة لا إشكال. بقي شيء قرأتم الشرح الصلاة طلعتم عليه ما طلعتم عليه إيه أنا أسألكم قرأتموه لا ما قرأتم اللي ما اكتمل فكيف ستقرؤون المكتمل؟ طيب عموما بقية الشرح إن شاء الله يأتي بإذن الله يوزع عليكم يرسل لكم رسالة أو كذا. وفقكم الله نراكم الفصل القادم إن شاء الله.